ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا منذ الطفولة يا ربنا قديما قديمة قوية عظيمة شديدة. أبطل هذه الأحساد وآثار العيون عليه وعلى أهله أجمعين. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه وعلى أهله غلبهم وقهرهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا مقلقا ومؤرقا. أبطله يا ربنا جثم على الصدر. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد جاثما جثم على صدره. اللهم أبطله يا ربنا أبطل هذا الحسد الشديد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم. أبطله على صدره أبطله ضيق صدره أبطله خوف قلبه. أبطله يا ربنا أثر عليه أثقل ظهره. أبطل يا ربنا هذا الحسد ثقيلا قويا متينا عظيما شديدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد غلبه أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد قهره. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد غلبه غلبه وقهره وأثقله. أبطله على الخمول والكسل أبطله يا ربنا أقلقه وأرقه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد غلبه أبطل هذا الحسد الشديد غلبه وقهره وأثقله أبطله قويا عظيما شديدا أبطله ربطه وقيده أبطله حبسه وسجنه أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا عليه وفيه ومعه ومن حوله وفي أبيه وأمه وفي أخيه وأخته أبطل هذا الحسد الشديد غلبه غلبه وغلبهم وقهره وقهرهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد غلبه أبطله يا ربنا غلبه وقهره أبطله يا ربنا أثقله أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد ثقيلا ثقيلا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا من رأسه أبطل يا ربنا هذا الحسد والعيون يا ربنا أبطلها يا ربنا من رأسه أبطلها يا ربنا أثرت على إدراكه أثرت على عقله وإدراكه وذهنه ودماغه أثرت على سمعه وبصره ونطقه اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة أبطل هذه الأحساد يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد غلبه أبطله يا ربنا غلبه وقهره أبطله يا ربنا كاد أن يفجر صدره أبطله يا ربنا ثقيلا جثم على صدره أبطله يا ربنا ثقيلا ركب على ظهره أبطله يا ربنا ثقيلا أطبق على رأسه أبطل يا ربنا هذا الحسد سماء له وأرضا ومن حوله كالجدران من حوله سوارة أبطل هذا الحسد الشديد غلبه وقهرا وأثقله أبطله يا ربنا أبطله منذ صغره اللهم أبطله يا ربنا منذ صغره قويا عظيما شديدا متينا أبطله يا ربنا مربوطا اللهم فكه يا ربنا مربوطا اللهم أضعفه يا ربنا قويا اللهم انزعه يا ربنا مثبتا أبطل يا ربنا هذا الحسد فيه وعليه ومعه اللهم أبطله يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا في قلبه وفي صدره وفي بطنه أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا أثقله غلبه وقهره واستقر في قلبه وصدره وفي أحشائه واخرج يا ربنا شيطان الحسد اخرج يا ربنا شيطان الحسد والعيون دخل في أحشائه دخل في أمعائه اللهم احل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه واخرجه يا ربنا دما وصديدا اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وباولا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا في قلبه وفي صدره وفي باطنه وفي قفاه وفي ظاهره. اللهم أبطله يا ربنا, حرك يا ربنا ساكنا, أنطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, واحل يا ربنا معقدا. اللهم احل يا ربنا معقدا, أبطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة, أبطل يا ربنا هذا الحسد على حكمة, أبطل يا ربنا هذا الحسد على قوة, أبطل يا ربنا هذا الحسد على دين واستقامة, أبطل يا ربنا هذا الحسد على حسب ونسب, أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا وقويا وعظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. عليكم السلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا وقويا وعظيما. اللهم أبطله يا ربنا على العقل والإدراك والذهن, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا سوره, أبطله يا ربنا حبسه, أبطله يا ربنا سجنه, أبطله يا ربنا قيده, أبطله يا ربنا ربطه, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا على الخمول وعلى الكسل, على الخمول وعلى الكسل. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطله يا ربنا عليه وعلى أبيه وأمه وعلى أخيه وأخته. أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطله على نعمة, اللهم أبطله على حكمة, اللهم أبطله على دين واستقامة, اللهم أبطله يا ربنا على حكمة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد على الخمول والكسل, اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما مربوطا ومعقودا. أبطله في أفراد العائلة, اللهم أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد, اللهم أبطله يا ربنا مقترنا ومشتركا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا, أبطله يا ربنا موروثا. اللهم أبطله يا ربنا في الوالد أثر في الولد, اللهم أبطله يا ربنا مشتركا بين الوالد والولد, اللهم أبطله يا ربنا مقترنا في الوالد وفي الولد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل هذا الحسد قويا شديدا عظيما متينا. اللهم أبطله يا ربنا, فك المربوط يا ربنا, فك المربوط يا ربنا من هذا الحسد الشديد. اللهم فكه يا ربنا مربوطا بعقد قوية عظيمة, اللهم فكه يا ربنا مربوطا في القفص الصدري, اللهم فكه يا ربنا مربوطا في القلب, اللهم فك يا ربنا هذا الحسد, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا ضغط على القلب والصدر, اللهم أبطله يا ربنا خوف القلب وروعه, اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا من الصدر, من الصدر على ضيق الصدر يا ربنا وعلى الزفير والشهيق, وعلى الزفير والشهيق. اللهم أبطله يا ربنا أثقل الصدر, أبطله يا ربنا جاثما, أبطله يا ربنا جاثما, اللهم انزعه يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطانه, وأخرج يا ربنا شيطانه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم فكه يا واحد يا صمد, اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا والعيون, وأخرج يا ربنا شياطينها, وأخرج يا ربنا شياطين الأحساد والعيون, وأخرج يا ربنا شياطينها, اللهم أخرج يا ربنا شيطانها, أخرج يا ربنا ماردا وعفريتا, أخرجه يا ربنا مرسولا بحسد, أخرجه يا ربنا مرسولا بحسد ومربوطا بحسد وحقد. اللهم أخرجه يا ربنا, أخرج يا ربنا ماردا, أخرج يا ربنا عفريتا, أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا ضالا ضارا، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحقد، أخرج يا ربنا الحاقد. بسم الله بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا غلبه، ابطله يا ربنا قهره، ابطله يا ربنا اثقاله، ابطله يا ربنا على الخمول والكسل، ابطله يا ربنا على الخمول والكسل، ابطله يا ربنا على الخمول والكسل، ابطله يا ربنا على الضر الشديد والتعب، ابطله يا ربنا على الامراض والادواء، ابطله يا ربنا على الجنون والخبال، ابطله يا ربنا، ابطله على الخمول والكسل، ابطله يا ربنا على العصبية والغضب، ابطله يا ربنا على العصبية والغضب، ابطل يا ربنا هذا الحسد على دين واستقامة وعلى فصاحة وبيان. هو أفصح مني لسانا علمه البيان، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا غلبه، أبطله يا ربنا قهره، أبطله يا ربنا ربطه، أبطله يا ربنا قيده، أبطله يا ربنا وتره، أبطله يا ربنا أقلقه، أبطله يا ربنا أرقه، أبطله يا ربنا أغضبه، أبطله يا ربنا أغضبه، أبطله يا ربنا أتعبه، أبطله يا ربنا أمرضه، أبطله يا ربنا خمله، أبطله يا ربنا كسله. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذه العينة، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا على العبادة، اطره يا ربنا على الطاعة، اطره يا ربنا على الدعوة، اطره يا ربنا على شهادة عالية، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد على سعادة وعلى طمأنينة وعلى سكينة. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا ابطله، اطره على نعمة، اطره على حكمة. اطر يا ربنا هذا الحسد، واخرج يا ربنا اثره، وزع يا ربنا عقده، واخرج يا ربنا شيطانه. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا غلبه وقهره، اطره يا ربنا غلبه وقهره، اطره يا ربنا ربطه واثقل الجسد واثقله واثقله. اللهم اطره يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا من افراد العائله، اللهم أطره يا ربنا من الحاضر والغائب، اللهم أطره يا ربنا من المقيم والمسافر، اللهم أطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطره يا ربنا وفكه يا ربنا وانزعه يا مولانا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره جثم على صدره، على الزفير والشهيق، دائما على الزفير والشهيق، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، سبب غرما وكربا وضيق صدر وخوف وحزن شديد وكرب شديد وكرب شديد وغلبة وقهر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الامعاء والاحشاء، اللهم اخرجه يا ربنا، اطل هذا الحسد والعيون يا ربنا، اللهم اطلها كلها كلها كلها، الاحساد والعيون اطلها يا ربنا. دخلت مع لقمة، دخلت مع كلمة، دخلت عند وصف، دخلت عند نظرة، اللهم اطلها يا ربنا. دخلت عند كلمة، دخلت عند البيان والفصاحة، دخلت اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج هذه الاحساد والعيون يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، تجمعت اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها، تصلبت اصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، مربوطة فكها يا ربنا، معقودة اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، وانزعها يا ربنا نزعا، واخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سموم الاحساد والعيون، اخرج يا ربنا سموم الاحساد والعيون، اخرج يا ربنا سموم الاحساد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا سببت علالا، اخرجها يا ربنا سببت امراضا وضيق صدر وهم وغم وكرب وخوف، اللهم اطلها يا ربنا. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وحكمتك يا ربنا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اطل هذا الحسد الشديد غلبه وقهره، اللهم اطله يا ربنا اعجزه، اللهم اطله يا ربنا ربطه، اللهم اطله يا ربنا سوره، اللهم اطله يا ربنا اطبق عليه وجثم عليه، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم اطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اطله من الوالد والولد، اطله يا ربنا من افراد العائله، اللهم فكه يا ربنا غلبه وقهره، اللهم اطل هذا الحسد مربوطا ومعقودا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرج بلاءه يا ربنا، اللهم اخرج سمه يا ربنا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فكه من الضلوع يا ربنا، اللهم فكه من الرئتين يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه من القلب يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا مربوطا بالضلوع، اللهم انزعه يا ربنا، فكه يا ربنا، واخرج يا ربنا شيطانا عليه، اخرج يا ربنا شيطانا مرسولا به وعليه ومعه، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا مع الحسد، اخرجه يا ربنا موكلا بالحسد، اخرجه يا ربنا مقترنا بالحسد، اللهم اخرجه يا واحد يا صمد، اللهم اطله يا ربنا باسمائك وصفاتك، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا واخرج شيطانه، اللهم اخرجه واخرج شيطانه يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد واخرج يا ربنا شيطانه، اللهم اخرج يا ربنا الحسد واخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانا موكلا بالحسد الشديد، اخرج يا ربنا شيطانا موكلا بالحسد الشديد، اخرج يا ربنا شيطانا موكلا بالحسد الشديد، اخرج يا ربنا شيطانا موكلا بالحسد الشديد، اخرج يا ربنا شيطانا موكلا بالحسد الشديد، اخرجه يا ربنا من ملوك الجن والشياطين، من ملوك الجن والشياطين، اخرجه يا ربنا ساحرا، اخرجه يا ربنا عاقدا، اخرجه يا ربنا عاشقا في الجسد، فاخرجه يا ربنا عاشقا في الجسد، اخرجه يا ربنا عاقدا يعقد الأسحار والعقادة، يعقد الأسحار والعقادة، ويزيد الحسد الشديد ويحقد عليه وعلى أهله. اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، غلبه وقهره يا ربنا، وأعجزه وأعجزه وربطه وأثقله. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا أثقل الصدر كالجبل على الصدر والظهر، كالجبل في البطن، كالجبل على الرأس. اللهم انسفه يا ربنا، انسف يا ربنا هذا الحسد. اللهم انسفه يا ربنا، أثقل الرأس والجسد، أثقل الصدر والقلب والظهر، أثقل البطن. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا دكاء، اللهم انزعه يا ربنا نزعاء، اللهم انسفه يا ربنا نسفا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا، واخرج شيطانه يا مولانا، اخرجه واخرج شيطانه، اللهم اخرجه واخرج شيطانه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم من انس وجان، من انس وجان. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره جر الى سحره، اطره جر الى سحره، اخرجه يا ربنا واخرج عقده، اخرجه يا ربنا واخرج عقده، اخرجه يا ربنا، غلبه وقهره واعجزه وربطه واثقله. اللهم احلل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من اعلاه ومن اسفله، اخرجه يا ربنا باسمائك وصفاتك. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج هذا الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الخوف والقلق، اللهم اطره يا ربنا على احلام مزعجه مفزعه، اللهم اطره يا ربنا على خوف وعلى ضيق صدر، اللهم اطره يا ربنا على الخوف، على الخوف وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم انسف يا ربنا جباله، اللهم انسف يا ربنا جباله، اللهم افلقه يا ربنا فلقا فانفلق. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا جبال الحسد، انسفه يا ربنا، انسف هذا الحسد يا ربنا. اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم يا ربنا دكه يا ربنا دكا، وهده يا ربنا هدا، اللهم يا ربنا هده هدا ودكه دكا، وانسفه نسفا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها يا ربنا كالرصاصات في الجسد وكالرماح في الجسد. اللهم احللها يا ربنا، احل عقدها يا ربنا، احل عقد العيون والاحساد يا ربنا، اطل اثار العيون الحاسده. اللهم اطل هذا الحسد الشديد من انفس حسوده ومن اعين حسوده حقوده. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا عقدها، اللهم أبطلها يا ربنا معجزة، اللهم أبطلها يا ربنا معجزة، اللهم أبطلها يا ربنا مهلكة، اللهم أبطلها يا ربنا معجزة ومهلكة، اللهم أبطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أبطلها يا ربنا مخملة ومكسلة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، وأخرج شياطينها، أخرج شياطين الأحساد والعيون يا ربنا. بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم يا ربنا دكه دكاء وهده هداء يا ربنا، وانسفه نسفاء الآن يا ربنا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا. بسم الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. اقض يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا عليه وعلى أهله، اللهم أطله يا ربنا منهم، اللهم انزعه يا ربنا منهم، أطره يا ربنا غلبهم وقهرهم وأعجزهم، اللهم أطله يا ربنا أمراضهم، اللهم أطله يا ربنا أمراضهم، اللهم أطله يا ربنا على الأمراض والأدواء والسقم، اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا منذ الطفولة، اللهم أطل هذا الحسد الشديد منذ الطفولة. قد عاف عليه الزمن، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أبطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا على شجاعته، على قوته، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الحكمة، وعلى الفصاحة والبيان، وعلى العلم الشرعي، وعلى الحكمة، وعلى الدعوة، وعلى ما آتيت من نعم وحكام. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون على النشاط والحيوية، على النشاط والحيوية، اللهم اقضي يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطله بحولك يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في صدورهم من آثار الأحساد والعيون يا ربنا والعقد، اللهم انزعها يا ربنا نزعه، انزعها يا ربنا نزعه، اقض فيه، انزعها يا ربنا نزعه، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، فانسلخ منها، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، وتخر الجبال هدا. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا ما على الصدر، انزع يا ربنا ما هو مربوط بالصدر، انزعه يا ربنا نزعه، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا هذه العين، انزع يا ربنا المرابط، انزع يا ربنا العقد، انزع يا ربنا السحر، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما على الضيق، انزع يا ربنا ما على الضيق، انزع يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد، انزع يا ربنا ما على الضيق، انزع يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ثقيلا، انزع يا ربنا متينا، انزع يا ربنا سميكا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، انزع يا ربنا ساكنا، انزع يا ربنا ساكنا، انزعه يا ربنا انزعه. ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدورهم، اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، اللهم انزع يا ربنا هذا الحقد، اللهم انزعه يا ربنا، فكه يا ربنا من القلب والصدر والظهر، فكه يا ربنا من الأمعاء والأحشاء، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من فقرات الظهر، فكه يا ربنا من بين الكتفين، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا من تحت لوح الكتف، فكه يا ربنا من تحت لوح الكتف، اللهم اطره يا ربنا وفكه، اطره يا ربنا وفكه، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، الله اكبر، انزعه يا ربنا نزعه، انزعه يا ربنا نزعه، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك. ونزعنا ما في صدورهم، انزعه يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، على الشهيق والزفير، على الشهيق والزفير، وعلى ضيق الصدر القوي العظيم الشديد، اللهم اطره يا ربنا جاثما غلبه وقهره واعجزه واثقله، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا قيئا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا سميكا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على ضيق الصدر، اطره يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد، اطره يا ربنا على الآلام والأوجاع، اطره يا ربنا على الضر، اطره يا ربنا لأجل الشر، اطره يا ربنا في الرأس على العقل والإدراك والذهن، اللهم اطر هذه الأحساد والعيون على عقل رزين وعلى فكر سديد، على عقل رزين وعلى فكر سديد، اطر يا ربنا هذه الاحساد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة والرشاقة وعلى النشاط والحيوية، اطر هذه الاحساد والعيون، اطرها يا ربنا من افراد العائلة، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، علمه البيان، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، فتبارك الله، آتاهم الله، فتبارك الله، آتاهم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، آتاهم الله، آتاهم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، آتاهم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، ونزعنا ما في صدورهم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، آتاهم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، نور على نور، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله نور على نور فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم انزعه يا ربنا من سائر الجسد اللهم انزعه يا ربنا من الأعضاء اللهم أطله يا ربنا من الرأس والجسد اللهم أطله من الوالد والولد اللهم أطله يا ربنا من البيت والبلد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله من الوالد والولد أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا ربنا والحقد الدفين على بر الوالدين على بر الوالدين أطل هذا الحسد الشديد على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين على بر الوالدين وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى القرآن اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون قديمة وقوية وعظيمة وشديدة وتتجدد وتتجدد وتتشدد وتتمدد وتتعدد وتتقوى وتتقرر وتتكرر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطلها على دين واستقامة أبطلها يا ربنا على طاعة على بر ومعروف على بر ومعروف وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى تصرف سديد سليم فتبارك الله على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى القوة والشجاعة وعلى الكرم والشهامة الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذه العين عين عين عين اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من الصدر والقلب اخرجي بقوة الله وامره اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا ربنا العين اخرجها اخرجها من الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية والنشاط اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من بين الكتفين اخرجي من بين الكتفين اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من النشاط اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا اخرجي من اليدين والرجلين اخرجي من الامعاء والاحساء اخرجي بامر الله اخرجي على القوة والنشاط اخرجي يا عينا بامر الله بامر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا حسودة حقودة اخرجي يا عينا حاسدة حاقدة اللهم اخرج هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا تثاؤبا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك اللهم اخرجها يا ربنا جشاء وريحا اللهم اخرجها بولا وغائطا اللهم اخرجها يا ربنا من الأطراف اللهم اخرج العين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم اخرج العين بحولك اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا عينا حسودة اخرجي يا عينا حقودة اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرجها من القلب اللهم اخرجها من الصدر اللهم اخرجها من البطن اللهم اخرجها من بين الكتفين اللهم اخرجها من تحت لوح الكتف اللهم اخرجها من العظام والدم اللهم اخرجها من العظام والدم اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من القوة والنشاط والحيوية اخرجي من حسن جسم وقامة اخرجي من قوة اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من افراد العائلة اخرجي من جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وحسن جسم ورشاقة. اخرجي عينا اخرجي، اخرجي من نعمة وحكمة، اخرجي من دين واستقامة. اخرجي عينا اخرجي، اخرجي عينا اخرجي، اخرجي بحول الله وقوة الله وقدرة الله. الله أكبر الله أكبر. فيها عين جارية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فتبارك الله علمه البيان. هو أفصح مني لسانا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له فيما حسد عليه، بارك لهم فيما حسدوا عليه. وأصابتهم العيون من الأقارب والجيران، من الأقارب العائلين، من الأقارب الحاسدين الحاقدين، من الأقارب والجيران. اللهم أبطل هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه العيون. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا يا رب العباد. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أخرجها دما وصديدا وبلغما. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا العيون. اخرجي عينا بقوة الله وقدرته. الله أكبر وبطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. اقر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج من عليها يا ربنا. وأخرج يا ربنا شيطانها. اللهم أخرج العيون يا ربنا والأحساد يا ربنا. وأخرج يا ربنا شيطانها. وأخرجا ربنا شياطينها بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله فالآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله معنا إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا ذا الحسد غلبه وقهره وأعجزه وأثقاله اللهم أطره يا ربنا في أفراد العائلة اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا واخرج من عليه يا ربنا واخرج يا ربنا شيطان الحسد والعيون واخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من بين الكتفين اخرجه يا ربنا من الظهر اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الحلق والعنق اخرجه يا ربنا من الجلد والشعر اخرجه يا ربنا من الظفر اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا من القلب والصدر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من المعدة اخرجه يا ربنا من المعدة اخرجه يا ربنا من المعدة اخرجه يا ربنا من البنكرياس والكبد والطحال اخرجه يا ربنا من المرارة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه من الامعاء اللهم اخرجه يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدوة الله اخرج عدوة الله اخرج يا ربنا الضر والضار اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان الله أكبر اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا ملكا اخرج يا ربنا ملكا اخرج يا ربنا ملكا اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن والشياطين في الجسد في الجسد اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا البلاء بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الضراء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البأساء اخرج يا ربنا البأساء اخرج يا ربنا الضراء اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد ان الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا حية، اخرج يا حية، اخرج يا ثعبان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ذئبا، اخرج يا كلبا، اخرج يا قطة، اخرج يا من سكنت الجسد، اخرج يا حاسدا، اخرج يا حاقدا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملكة، اخرج يا ربنا المارد والعفري، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اخرج يا ربنا العين وشيطانها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، شرح الله صدره، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، شرح الله صدره، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اللهم احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم أطر يا ربنا كل الحسد يا ربنا، أطر يا ربنا الحسد كله، أطر يا ربنا كل الحسد، أطر يا ربنا الحسد كله، أطر يا ربنا العيون كلها، اللهم أخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والدماغ والذهن يا ربنا والذاكرة، اللهم أخرجها من القلب والصدر والأحشاء، أخرجها يا ربنا، أخرجها من الحظ والنصيب، أخرجها يا ربنا من الكتفين، أخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، أخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم